ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاسم اللي بناخده النهارده يا بناتي به توسع، وهو 47 من أسماء خدمة لحد دلوقتي 47 اسم مضوا. اليوم الكريم الأكرم، مين أكرم منه؟ ما لا أحد. إياك تظني إن أنت لو أكرمتي إن حد أكرمك، إلا أكرمك ربي. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم يا كريم أكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. الكريم الأكرم يا بناتي، أما الكريم فقد ورد في 3 مواضع اسم رب الكريم، في سورة ايه؟ في سورة النمل. سنتي في سورة النمل، كما قال ربي في سورة النمل ايه؟ ها، ومن شكر نعم فإن ربي غني كريم. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة الانفطار، ها، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال ربي سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ذكرت هذه الكلمة، ذكر الكريم في القرآن في 3 مواضع، وهنا نقول سبحان الله. وأما الأكرم فقد ذكرت في كم موطن يا بنات؟ بس ذكرت في سورة واحدة، هي فين فقط؟ في سورة العلق، تقول ربي اقرأ وربك الأكرم. والكريم ماذا تعني؟ الكريم قيل الكثير، الخير، خير كثير، لا تنفس كثير، كثير النفع، وهو من كل شيء أحسن وأفضل. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم كما سيأتي في الآيات اللي هنتكلم. وصف ربي سبحانه وتعالى كلامه بالكرم في قول ربي إيه؟ قال إيه ربي في سورة الواقعة؟ لقرآن فوصف القرآن بسبحان الله يا أحبائي، من أخذ القرآن بحق أكرم. اللهم ارزقني وإياكم. من ضمن الأشياء التي يكرم الإنسان عليها في الدنيا وفي الآخرة إن ربنا من عليه أن يكون من أهل القرآن. اللهم ارزقني وإياكم كرم. فسماه ربي كريم. لماذا هو كريم؟ يقول العلماء لأنه كثير الخير غزير العلم، فكل خير وكل علم إنما يستفاد من القرآن. كل خير في حياتك لما تبقى بيتك فيه قرآن تجد بيتك فيه بركة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت فيه إيه؟ ملائكة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن ده يبيت فيه إيه؟ بناتي، فيه ملائكة، فيه بركة. البيت الذي يخرج من القرآن، شوفي بأول سورة البقرة أخذها إيه وتركها إيه؟ أخذها إيه وتركها؟ يعني لما يقرأ القرآن في بيتك، تقرأ سورة البقرة، بيتك يبقى فيه بركة، يصرف عنك الشياطين، تتركيه بيتك يبقى فيه حسرة. إذا من أراد أن يبارك في بيته عليه أن يكثر من قراءة القرآن. بيت الذي يقرأ فيه القرآن بيت فيه نور، حتى يرى أهل السماء ما في هذا البيت في الأرض، وهو نور القرآن. وصف كلامي بالكرم لغزير علمه ولكثير خيره. وصف عرش ربي سبحانه وتعالى، أنا عايز أقول لكم في القرآن إيه اللي توصف بالكرم. وصف كلامه كما ذكرت لكم ربي بالكرم كما في الآية السابقة. وصف ربي سبحانه وتعالى عرشه بهذا العرش الكريم، ما في سورة إيه بنات المؤمنون؟ ماذا قال؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الإيه الكريم. قيل صفة العرش أي حسن منظر وبهاء الشكل، عرش ربي أعظم المخلوقات العرش، أعظم المخلوقات العرش. يعني سبحان الله خلق ربي كل الكون، لكن أعظم ما خلق ربي العرش، والرحمن على العرش استوى، فكيف بعظمة من فوق العرش؟ سبحان الله. وصف ربي سبحانه وتعالى هنا، وصف بذلك ثوابه ونعيمه المقيم والذي أعده لعباده المؤمنين، فقال تعالى لهم جنات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الرزق الكريم بقى هنا الجنة، أعظم رزق ربنا يرزقه لك إن يرزقه بالجنة. عشان كده دايما ندعي يا رب ارزقنا الجنة، احنا بنقول يا رب ارزقنا الجنة، يا رب ارزقنا الجنة. رزق طبعا الذي يرزقك هذا الرزق هو من؟ هو ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما هو المدخل الكريم يا بناتي؟ قيل المدخل الكريم هو الطيب الحسن السالم من الآفات والعاهات ومن الهموم والأحزان والمنغصات والمكدرات، ولا يكون ذلك إلا في الجنة. أنت في الجنة لا عندك هم ولا عندك حزن ولا عندك كرب ولا عندك كبر ولا عندك عجز ولا عندك أمراض ولا عندك موت حد غالي عليك ولا عندك أي بلاء في الدنيا تقولي حصلت مصيبة، ما فيش شيء ولا ظلم، لا ظلم اليوم، ما فيش شيء ينغص عليك حاجة حياتك، فليس فيها منغصات وليس فيها عاهات. يعني ما تقولي دي فلانة النهاردة في الجنة بقى على طول صاحبتك في الجنة في بيتها ولا في قصرها وتقولي ده رحت إيه عيانة، لا لا لا ما فيش، لا كبر ولا هرم ولا مرض، لا خوف عليه ولا هم يحزنون. وصف ربي سبحانه وتعالى بذلك ما كثر خيره وعظم منظره من النبات، وصفه بالكرم كما قال ربي سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ذكر من السيارة كما جاء في سورة الشعراء، لما تيجي تدخلي كده بستان تقولي سبحان الله جميل، ثمرات جميلة وعطاء جميل وزوج أزواج خلق أزواج. وقيل ولفظ الكرم التي ذكر لفظ جامع لكل المحاسن والمحامد، لا يراد به مجرد العطاء، يعني مش مجرد عطاء من تمام معناه، ولذلك ورد عن أهل العلم في معنى هذا الاسم معاني كتيرة جدا. فقالوا إيه معنى الكريم؟ أنه كثير الخير والعطاء. من كثير الخير والعطاء أكثر من الله؟ لا أحد. ينزل عليك النعم بحيث ما تقدريش تحصيها، نزل عليك الفضل والجود والرحمة بسعة. وقيل هو بمعنى الدائم الخير، هل الخير ينقطع عنا؟ أبدا. الكريم الذي خير لا ينقطع عنك، وهل خير رب ينقطع عنا؟ أبدا لا ينقطع خير عنا أبدا. يعني انت بتيجي تشوفي نفسك كده تصبحي تلاقي نفسك ماشية وتلاقيك بتسمعي وتلاقيك ما شاء الله بتاكلي وبتشربي وعندك الرزق ومستورة في بيتك وبيتك مأكل عليك بابك، كل ذلك من الخير دائم يا بناتي، يعني كريم، يعني بمعنى كريم. وقيل الذي له قدر عظيم وشأن كبير، ومن الذي له شأن أعظم من شأن الله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره، لا أعظم أحد منه سبحانه وتعالى. وقيل الكريم تعني المنزه عن النقائص، يقول ربي سبحانه وتعالى خالي من الآفات والنقائص، فهو يا ربي سبحانه وتعالى الكمال لا يكون إلا لمن؟ لا هو واحد الأحد. وقيل يعني معنى الكريم المكرم المنعم المتفضل، من الذي يكرمك؟ ومن الذي ينعم عليك؟ ومن الذي يتفضل عليك بغير عوض؟ سبحان الله. وقيل الذي يعطي لا لعوض، يعني ممكن حد ممكن تعملي معاه طيب تبقى برضه مرتقبة ان انت تعمليها، من تخيل الانسان ما بيلاقي انسان بيعمله طيب ويرد هذا الطيب بسوء بيبقى حس انه ايه؟ حزين. ليه بيعامل اللي سبحان الله الاحسان المفروض يرد الاحسان بالايه؟ الاحسان. ليه بيتعامل مع الاحسان بالجفاء او بالسوء او بالجحود او بالنكران؟ يجي مثلا انسان يتعامل مع انسان بعطاء وبخير ويفضل، يقوم هذا الانسان الاخر يعمل ايه؟ يجحد ما قدمه له. الإنسان بديه، لو إن مع الإنسان بديه بيعمل إيه؟ بيحزن لما بيكون أحسن لإنسان والإنسان ده عمل فيه إيه؟ جحد النعم. كلنا بنحزن لما يجي الإنسان، يجي الإنسان جاحد للنعم. وقيل أيضا فأن ربي يعطي النعم لا لعوض، يعني هو غني عن صلاتنا، غني عن كل صلاة، فهو غني عن كل صلاة، لا يعطي لعوض ولا يعطي عشان هو رب المستفيد من أي عطاء منك. يعني بتصلي لنفسك، بتصلي خلاص، يعني أنت بتصلي عشان إيه؟ نفسك ولا عشان إيه؟ أنت بتصدقي لنفسك ولا لن يضره ولن ينفعه. وقيل الذي يعطي لغير سبب سبحانه وتعالى. تجري إنسان غني وربنا بينزل عليه من فيضه، طب هو سبب يديله ربنا سبحانه وتعالى هم هو فقير؟ لا أبدا، من غير حكمه، من غير سبب بيدي كده سبحانه وتعالى، يعطي سبحانه وتعالى من غير سبب. وقيل الذي يعطي من يحتاج وما لا يحتاج، بيعطي الفقير ويعطي الغني، يعطي المحتاج يقولك طب ده محتاج، طب التاني أعطاله كل ذلك وهو مش محتاج وغير محتاج، اللي بيقسم القسمة هو الله، فليس لك أن تناقشك قسمة ربي العباد. مش زي ما الجاهل يقول يعطي الحلب اللي بلا ودان أو بعض اللي هي، هذا سبحان الله هذا سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الذي يعطي ويرزق هو الله عز وجل، هذا الكلام لا يجوز أن يقال. ومنها أيضا وقيل أيضا الذي الكريم هو الذي لا يضيع من التجأ إليه. شوف الجمال المعنى يا بناتي، الكريم هو الذي لا يضيع من لجأ إليه والتجأ إليه، يعني لما تلجأ إلى ربك يكون لك المنجأ، فليس لك منجأ سواء، وليس لك ركن شريك إلا من الله عز وجل. فلما تلجأ إليه تقول يا رب لجأت إليك يا رب، ليس لي رب سواك يا رب، يا ربي وأسألك يا رب، أنا يا ربي ليس لي رب أدعوك غير، ليس لي رب أدعوه غيرك يا رب العالمين، يا رب عبادك سواي كثيرون وليس لي رب سواك، تدعي بقوة، بتلجأ القوة، لا يضيع من لجأ إليه لأنه كريم. لما في قصة سيدة هاجر رضي الله عنها، ولما في قصة هاجر في البلد الذي ليس فيه بشر ولا زرع ولا نبات ولا ماء، وما أن سألت زوجها وهي بتجري وراه لمن تتركنا يا إبراهيم، تتركنا لمين، لمن تتركنا، ثم لا يرد سيدنا إبراهيم، لا ينظر خلف سيدنا إبراهيم، لكن لما تسأل هاجر عليها السلام أأمرك ربي بهذا، أمرك بإن أنت تسكن في المكان ده الفاضي ده مفيش ماء، قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا، هو اللي ابتلانا بالبلاء ده، إذن لن يضيعنا، اللي ابتلاك لن يضيعك، لأن ليس لك مرجع سواء، لا يضيع من الكلم من التجأ إليه أبدا، لا يضيع من التجأ إليه أبدا. وقيل في معنى الكريم أيضا الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات. كريم، تعمل المعصية ويعطيك، تعمل المعصية وتستغفريه يتوب عليك ربي سبحانه وتعالى ويغفر سيئاتك، يشرف به ويرزقهم، كريم يعني سبحان الله، يشرف به ويرزق هؤلاء المشركين لأنه ربي كريم، ولها من المسمى، يعني هذا الاسم من الأسماء الحسنى، قيل اسم الكريم من الأسماء الحسنى الذي لها معاني عديدة لا على معنى مفرد أبدا، لها معاني كثيرة جدا. وإذا اعتبرت جميع ما قيل في معنى هذا الاسم علمت أن الذي وجب لله تعالى من ذلك لا يحصى من جلائل المعاني، إذا عرفت أنه هو الكريم ولتلجأ إليه، وإنه الذي لا يضيع عمره من سأله والذي يعطي لا لغيره، هتجدي أثر معرفة فهمك لإسم رب الكريم أثر في حياتك بأشياء كثيرة جدا أنا هذكرها. فإذا قلنا أن الكريم هو الكثير الحياء والعطاء، الخير والعطاء، من أول يعني قلنا الكريم كثير الخير والعطاء، فمن أكثر خيرا من الماضي، سألي نفسي كده لعموم ساعة ربي ورب، بل الخير كله، تقولي لما تيجي كده الخير وتسألي رب الخير تقول الخير كله بيده، تعلمي أن الخير على قولي أن الخير كل بيد من؟ سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أنه الدائم بالخير فذلك بالحقيقة لله سبحانه وتعالى، فإن كل شيء ينقطع إحسانه إلا الله عز وجل، لا ينقطع عطاء ولا ينقطع إحسانه عنك أبدا، فإن عطاءه وإحسانه متصل دائم في حياته. وإذا قلنا أن الكريم هو المنزه عن النقائص والآفات فهذا لله وحده، فهو القدوس وهو السلام الذي لا يلحق به نقص من صفة من صفاته، منزه عن النقائص ومنزه عن إيه؟ عن العيوب. وإذا قلنا أن ربي هو الكريم معناه المكرم المنعم المتفضل، فمن الذي يكرمك ومن الذي ينعم عليك؟ عشان كده انتبهي لما تكوني بتسمعي عن الله عز وجل اصغي لعلك تستفيدي من هو الله عز وجل. المتفضل عليك وحده، او تظن ان نعم الدنيا هتغنيك عن المتفضل عليك الله عز وجل الذي بالي مقاليد السماوات والارض، الذي بالي خزائن السماوات والارض. الفضل كله بيد الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. من لم يكرمه ربي سبحانه وتعالى فمن ذا الذي يكرمه؟ لو ما اكرمكيش ربي لا ولد هيكرمك ولا مال هيكرمك ولا دنيا هتكرمك. سالي ربي ان يكرمك، لان الكرم من عند من؟ الكريم. واذا قلنا معناه الذي يعطي لا لعوض فليس كذلك الا لله وحده، فالخلق كلهم وملك الله عز وجل، والعطاء كله لله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد. وإذا قلنا معنى الكريم الذي لا يعطي لغير سبب فهو الله وحده المتفضل بالنوال من غير سؤال، بدأ الخلق بالنعم وأوسع عليهم العطاء، وكان هذا العطاء تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم. وإذا قلنا معناه الذي يعطي سبحانه وتعالى الذي إذا وعد وفى، ومن أصدق من الله قيلا؟ فيش حد وعد ربي، فإن كل من يعد ممكن يافي. تيجي واحدة تقول لك والله أنا هبقى إن شاء الله، والله أنا هلتزم، والله أعمل، وليس هناك وفاء بالوعد. أما الذي يفي بالوعد، كل إنسان ممكن يقطعه ويعتذر أو يبقى فيه يقول أنا عندي عذر ويحول بينه وبين الوفاء، وهذا كثير ما يحدث في البشر. أما البارئ فهو صادق الوعد لعموم قدرة ربي سبحانه وتعالى. وإذا قلنا معناه الذي ترفع عليه كل حاجة صغيرة وكبيرة فهو الله وحده، يسأله من في السماوات والأرض، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم، هو في شأن كل الناس بتسأله وكل يوم بتسأله، ويعطي هذا ويغني هذا ويرفع هذا، وكل ذلك لا يكون إلا من الكريم سبحانه وتعالى. وإذا قلنا معناه أن الذي لا يضيع من التجأ إليه فهو سبحانه وتعالى، لا يكون في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى الذي قال وقال ربه لعوني أستجب لكم. وإذا قيل معناه الذي يتجاوز عن الذنوب ويغفر السيئات فهو لله وحده، فعند الله لا يتعظم ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب اللي في حياتك ممكن ربنا سبحانه وتعالى يغفرها لك، إلا إن الإنسان يطلب من شرك الله. يعني كل الذنوب ربي قادر أن يغفرها لك كلها سبحانه وتعالى، إلا أن الإنسان يكون مشرك بالله. فمن كرمه وتفضله أنه تفضل على عباده بالتوبة وقمرهم، وقال في كتاب وقال في كتاب الكريم لعباده الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ذنوب من عظم ربي سبحانه وتعالى إنه مهما كبر الذنب وكبر الجرم فإن ربي سبحانه وتعالى يبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. يا ربي حتى كمان اللي هيتوب حسناته سيئاته اللي كانت قديمة لي تبدل حسنات، هكذا ذكر ربي. وذلك من كرم ربي سبحانه وتعالى الكريم. تحب العقل نعم. وأنه من كرمه ربي سبحانه وتعالى إن لما بيتوب العبد إلى الله بيفرح بتوبة العبد ويفرح بإنابة العبد، وأن ربي من كرمه سبحانه وتعالى إن يستحي من عبده إذا مد إليه سائلا أن يردوا ما صفر الخائبين، وذلك كله من كرمه. مع إن ممكن يكون العبد ده عصى، لكن ربي كريم. وقيل ومن أعظم أسباب نيل كرامة هذه الكرامة كرم ربي سبحانه وتعالى تقوى ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن، فالأكرم عنده هو الأتقى. كلما كنت أتقى كلما كنت كريمة عند ربي سبحانه وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلني وإياكم من عبادي المتقين، واجعلني وإياكم من عبادي الذين أكرمهم ربي سبحانه وتعالى. وهو إذا نال العبد هذا الكرم فلا يهنه أحد أبدا. ذلك هنا عندما نتحدث يا بناتي عن هذا الأثر في حياتك، يعني لما تيجي تقولي طب في أثر الاسم أسماء ربي سبحانه وتعالى يأثر إيه بعد معرفة الكريم اللي بيعفو اللي بيغفر اللي بيعطي بدون مقابل، اللي يعني سبحان الله الكريم في كل شيء وفي كل عطاء وفي كل مغفرة. نقول من أثر إيمان باسم ربي الكريم الأكرم أولا محبة ربي سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لكم لما نيجي ناس نيجي أسماء الله عز وجل على قدر حبك إلى الله، على قدر انتباهك للإسم، كوني بتحب ربي، كوني منتبهة للإسم ده. لكن وانت بتقال الإسم اللي أعلى، اللهم املأ قلبي وقلبكم محبة وإقبالي على الله عز وجل. أول حاجة بنقول إنه من أثار اسم هذا الاسم في قلبك محبة ربي على كرمه وعلى جوده وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والسعي إلى تحقيق هذه المحبة بشكره بقلبك ولسانك وجوارحك. أين شكرك لله؟ أين عملك في الطاعة؟ تيجي تعمل الطاعة عمليها بقلبك، مش تعملها بالتراخي بالتكاسل وبال اللي بيحب ربي يا بناتي بيعمل الطاعة بهمة بإقبال على الله عز وجل. من أثر هذا الاسم الكريم إفراد وحده بالعبادة، وأنه لا بد للعبد أن يكون طالما أن يعرف رب الكريم لا بد أن يجاهد نفسه أن يترك كل ما يسخط ربي عليه به وأن يبادر إلى التوبة حتى لا يقع فيما لا يرضيه. ومن لوازم محبة ربي سبحانه وتعالى محبة أوليائه ونصر دينه والولاء والبراء، الولاء لمن والبراء من من. ثانيا من مفهومك لمعنى اسم ربي الكريم يثمر في قلبك إيه؟ حياء. يبقى عندك حياء اسمعي اسم الله تستحيي ربي والكريم كل هذا الكرم واحنا مقصرين في حق الله عز وجل بهذا الشكل. اين الحياء من الله عز وجل؟ الحياء منه والتأدب معه، حيث مع كثرة معاصي العباد لا يمتنع عن عطائك وعن كرمي وجودي لك. وهذا الكرم يورث في قلب العبد المؤمن حياء وانكسارا وخوفا ورجاء عما يسقط ربي. وأما الثالثة يتعلق بها عندما يعرف العبد يؤمن العبد بأن ربي سبحانه وتعالى هو الكريم، فلا يفوض أمره إلا إليه وحده ويتوكل عليه ويفوض أمره إليه ويطلب كل حاجاته منين؟ من الكريم، لأنه الكريم الذي لا نهاية لكرمه ولا لقدرته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الحي الذي لا يموت بخلاف المخلوقين يموتوا ويغلب عليهم الشعر ويغلب عليهم حب النفس ويغلب عليهم الهوى، فإن سبحان الله الكل يفنى وأما ربي سبحانه وتعالى فهو باق وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا يورث في العبد مدام ربي سبحانه وتعالى الكريم، يورث في العبد رجاء ويورث في العبد طمع في كرم ربي سبحانه وتعالى. وتقولي بقى إيه يا ربي، أنا عارفة أن زاني لا يبلغني لكن أنا طمعانة في كرمك يا ربي. فيورث في العبد، يورث عند العبد إيه؟ أن أنت دايما تبقي طمعانة في من؟ في كرم ربي سبحانه وتعالى. رابعا يورث التخلق بخلق الكرم والتحلي بصفة الجود والسخاء، يبقى الإنسان عنده وحتى اللي ما عندوش يبقى يعني الذي لا يملك، هو ما يملكش، ممكن يكون إنسان لا يملك لكن إيده مبسوطة ولا بالقليل، عنده حب للعطاء، أو يكون كريم أو لو لم يستطع يكون كريم الخلق. ولذلك ربي سبحانه وتعالى كريم يحب من عباده الكرماء الذين يفرج بهم كرم المحتاجين. وإذا كنت عايزة تبقى كريمة على الله فرجي كرم المحتاجين، ويغيث به قلوب الملهوفين، إذا كنت عايزة تكوني كريمة على الله أغيثي من يكون ملهوفا. وخلق الكرم الذي يحب ربي لأنه كريم سبحان الله، ولا يضيع كرمه إلا في ولا يضع كرمه إلا في محله، يعني الإنسان يضع هذا الكرم في مكانه. يعني يقول سبحان الله، يقول ابن القيم رحمة الله عليه وقد مدح ربي أهل التوسط في بين الطرفين والذين إذا أنفقوا لم يصفوا ولم يقولوا، وأما الخامسة سبحان الله شوفوا انظروا نقول برضو في الكرم إن الكرم المطلوب من العبد لا يتوقف على الكرم بالمال فقط وإنما يدخل فيه بالجاه بالعلم. يعني تعلمتي ما تبقيش بقى بتعلمي وانت بخيلة في تعليمك نفسك أولا وبعدين بعد كده وراحتك أولا وبعد لا الكريم في العلم اللي بيعطي ويستمر عطاؤه هذا هو الكريم يا بناتي. إنما البخيل اللي بيبخل بكل شيء حتى في العلم يبقى بخيل حتى في العلم يبقى بخيل سبحان الله بخيل في العلم وبخيل في الكرم وبخيل بالنفس وبخيل في الجود وكل ذلك ممن نهى عنه ربي سبحانه وتعالى. حبيبتي القبلة في اتجاه العكس يا بنتي. خامسا من كثرة اللي هي لما نتكلم عن ربي سبحانه وتعالى من هذا الاسم ما هي ولا المها يعني يكسب الإنسان إيه كثرة دعاء ربي وطلب الحاجات منه إنك تكسري من الدعاء لأن مين اللي هيعطيك الكريم مهما كانت حاجتك عظيمة وكبيرة وتظني إنها لا يعني أكبر لكن ربي أكبر من كل شيء ليس كبير على الله عز وجل. فأحسني يعني لما تعرفين ربي كريم هذا يتولد في قلبك إحسان الظن بالله وإن تأخير أو منع إجابة في دعاء يعني لو تأخر عنك شيء تأخر عنك شيء أو تأخرك عنك حاجة من حاجاتك لم تقضى لا تقدحي في كرم ربي وفي جوده بل إن منعه ربي سبحانه وتعالى في قضاء حاجة من حوائج العبد هي في ذاته كرم يمنع منك شيء لأنه كريم هي كرم من الله حاجة دي ما جاتلكيش كرم من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. إذ قد يكون في قضاء الحاجة التي يلح بها العبد في قضاء تجيله بس تهلك دينه وتهلك دنيا كما ذكرنا سابقا والله سبحانه وتعالى يمن عليه بالكرم والرحمة فلا يستجيب له في هذا الأمر بل يبدله خيرا أفضل منهم ولذلك من كرم ربي على العبد. ومنها وهي الثالثة أن المكرم الإنسان المكرم هو من أكرمه ربي. وكيف يكرم العبد؟ يكرم العبد بالإيمان ويكرم العبد بالهدى ولو كان العبد فقيرا مبتلى لكنه عند الله مكرم. وأما المهان من أهانه ربي تعالى إما بالكفر أو بالفسوق أو بالعصيان تلاقيه إنسان غني جدا جدا لكنه غير مكرم عند الله غير كريم عند الله ده مهان أهانه ربي بالمعصية أو أهين بالمعصية اللي بيقوم بها. ولو كان هذا الذي أهين غنيا وجيها إلا إنه عند ربي غير مكرم ومن يهن الله فما له من دين مكرم كما قال ربي. هذا ميزان الإكرام وهذا ميزان الإهانة وليست هي موازين المال ليست موازين الإكرام أن يكون عندك مال وليست موازين الإكرام أن يكون عندك ولد أو بنين وليست موازين الإكرام أن يكون عندك جاه فالناس لا توزن بذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمنا إدانه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه إيه رزقا فيقول ربي كلا. مش ده موازين الإكرام يا بناتي موازين الإكرام أن تكوني فقيرة جدا ممكن أو غنية لكن عند الله كريمة كريمة بإيه بخلقك الحسن بطاعتك لله بإقبالك على الله بمداومتك على الطاعة لأن ربي يحب من عباده المداوم. اللهم ارزقنا. وهذا الأمر لا يمن ربي به على كل أحد إلا من جاهد نفسه. يمكن هذا الثالث وهو اللهم ارزقنا الإكرام من الله عز وجل وأكرمنا يا رب ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم أن يجعلنا من المكرمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دلوقتي بنات الختمة إن شاء الله بإذن الله ندعو عشان إحنا دلوقتي النهاردة خدمنا القرآن مجموعة اللي بتختم القرآن. أسأل ربي سبحانه وتعالى تجعل هذه الختمة مباركة علينا جميعا. اللهم تقبلها منا أجمعين. اللهم تقبلها منا أجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع يا رب العالمين لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا وددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واذكر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة، أسكننا به ظلال الجنة، واجعله لنا يا رب شفيعا يوم القيامة، واجعلنا من أهله وخاصته الذي أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.